وقد ذكر بعض المتأخرين الأحناف قولا جميلا قال رحمه الله تعالى: ليس عيبا أن تكون حنفيا، ولكن العيب أن تجعل الكتاب والسنة حنفيين، وهذا في كل المذاهب الأخرى. فنسبة المصنف رحمه الله تعالى إلى مذهب الإمام مالك نسبة لا تضره، ولأن الإمام رحمه الله تعالى كان من السلف العظام، فالانتساب إلى أحدهم كالانتساب إلى مجموعهم، ولكن البدعة هي بالتعصب، هي بالتعصب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزقه. هذه المقدمة مقدمة مباركة، لكنها مقدمة لجميع كتابه الرسالة، وهو كتاب كبير جدا في الفقه، لكن يهمنا نحن مقدمة الرسالة نفسها، وأن الباب الأول من الرسالة جعله المصنف رحمه الله تعالى في المعتقد. بنى المصنف رحمه الله هذه الرسالة على بابين: الباب الأول في المعتقد وهو موضوع درسنا، والباب الثاني في الفقه. فنحن نريد حفاظا على الوقت أن نبدأ حفظكم الله تعالى من قوله في الصحة 12: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الخجلان. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. نعم، صنيع المصنف رحمه الله تعالى يدل على عظيم فقهه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن المصنف رحمه الله تعالى جمع رسالته في فروع مسائل الفقه، لكنه حرصا منه على نفع الأمة جعل مقدمة هذه الرسالة في المعتقد، فجمع بين الفقهين الأكبر والأصغر، جمع بين الفقهين الأكبر والأصغر. فالفقه الأكبر في أمور العقيدة، والأصغر في بقية أصول الدين، أعني الأشياء العملية. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. الواجب على كل مسلم أن يعتقد بقلبه كل ما أمر الله عز وجل به، وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتلفظ بهذا بلسانه على حسب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأفئدة تعتقد، ومن هنا أخذ العلماء مسمى العقيدة. الأصل أن العلم علم ماذا؟ علم التوحيد، لكن من هنا أخذ العلماء رحمه الله تعالى هذا المسمى علم العقيدة. وعلم العقيدة أو تعتقدها وتصريفات هذا الفعل مأخوذ من الفعل الثلاثي عقد عقد، ومعنى عقد أي ربط ووضع في قلبي أمرا لا يقبل الشك أبدا، كما تقول عقدت الحبل أي جمعت طرفي على شيء. ولذلك قال العلماء العقيدة هي أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، العقيدة أمور لا تقبل الشك في قلب صاحبها، اعتقد يعتقد اعتقادا العقيدة. يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك والشرك، يقال فلان صاحب عقيدة صحيحة إذا كانت سالمة من الشك أو الشرك بأنواعه. قال من واجب أمور الديانات، لأن العلم حفظكم الله ينقسم إلى قسمين، علم الدين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز للمسلم البالغ ولا للمسلمة البالغة جهله أبدا، وهو علم أصول الدين إجمالا. وقد لخص العلماء رحمهم الله جملة ما يجب على المسلم أن يتعلمه بأربعة أمور، قالوا كل ما وجب عليك أن تعتقده، وكل ما وجب عليك أن تقوله، وكل ما وجب عليك أن تفعله، وكل ما وجب عليك أن تتركه وجب عليك أن تتعلمه، لأنك إن عملت بجهل رد عملك، فلا بد أن تتعلم أولا ثم تعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام العلم، علم الدين فرض عين كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم. القسم الثاني فروض الكفاية، وهو تفاصيل هذه المسائل مما لا يجب عليك أن تعتقده ولا يجب عليك أن تقوله ولا يجب عليك أن تعمل به ونحو ذلك من تفصيلات أمور الدين. هذه لا تجب على الأعيان، إنما تجب على الأمة بجملتها، فإذا أتى بها بعض الأمة سقط إثمها عمن تركها، وإذا تركت الأمة ذلك أثمت كلها أثمت كلها. ولكن هذه الفروض من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وإن كان فرض كفاية فهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا المجلس المبارك إن كان خالصا لله عز وجل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله يذكر أهله في الملأ الأعلى. نسأل الله هذا، نسأل الله ذلك. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. نعم. هنا حفظكم الله الشيخ يعرف العقيدة. بدأ الشيخ بتعريف علم العقيدة لا بتعريف الإيمان كما ظنه بعض طلاب العلم. بعض طلاب العلم قالوا أخطأ الشيخ هنا، لأنه لم يجعل العمل من الإيمان. الشيخ هنا لم يعرف الإيمان وإنما عرف العقيدة. قال العقيدة هي الإيمان بالقلب ونطق باللسان. العقيدة هي أن تصدق بقلبك وأن تنطق بلسانك جملة من أصول الدين. إذن الشيخ هنا حفظكم الله يعرف علم المعتقد وعلم العقيدة وعلم التوحيد. وهو إجمالا في هذه القضايا التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها. إذن إذا قيل لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى العمل هنا، قل هو يعرف علم العقيدة لا يعرف الإيمان. وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الإيمان، وسترون أنه سيذكر العمل، سيذكر العمل أن العمل من الإيمان، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي أول واجب على المكلف. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول واجب وآخر ما يجب على المسلم أن يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. وكون الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بها، هذا هو الواجب على كل من صنف في المعتقد أن يبدأ بلا إله إلا الله، لأنها أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله. أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله، وأول أركان الإسلام كذلك شهادة أن لا إله إلا الله. أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. أما معناها فظاهر من قوله رحمه أن الله إله واحد لا إله غيره، معنى لا إله إلا الله ظاهر في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره. وبسبب الخطأ حفظكم الله في تعريف كلمة الإله أخطأ كثير من الناس اليوم في معنى لا إله إلا الله. فقد عرف بعض الناس الإله بأنه القادر على الاختراع، وعرف بعض الناس الإله بأنه الخالق، وعرف بعض الناس الإله بأنه القائم بنفسه المستغني عن غيره، وبأنه الحاكم، وبأنه المالك الرازق المدبر ونحو ذلك، وبأنه مسبب الأسباب. وهذا خطأ لغوي وخطأ شرعي، فإن كلمة الإله عند علماء اللغة بمعنى المعبود. الإله عند علماء اللغة معناه المعبود، أله بمعنى عبد، يأله يعني يعبد، إلهة يعني عبادة، أله يأله إلهة. والتأله عند علماء العربية معناه التعبد والتنسك. التأله عند علماء العربية معناه التعبد والتنسك. فبسبب دخول علم الكلام في مصنفات المسلمين عرفوا الإله بما عرفه به علماء الكلام، بأنه الخالق، أو بأنه القائم بنفسه المستغني عن غيره، أو بأنه الحاكم، أو بأن المدبر المالك، أو نحو ذلك من العبارات. ترتب على الخطأ بتعريف لا الإله الخطأ بتعريف لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. نعم، لا خالق إلا الله حق، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، أو لا حاكم إلا الله. نعم، لا حاكم إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، أو لا قائم بنفسه مصنع غير إلا الله. نعم صحيح، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، أو لا مسبب ولا منجع إلا سبب إلا الله. نعم صحيح، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى إذن؟ معناها لا معبود، لا إله، لا معبود حق إلا الله، لأن لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره معبود بحق، لا معبود بحق أو حق إلا الله. وعلى هذا تفهم جميع الآيات الواردة في هذا المعنى، قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، نحو ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. قال لا إله غيره. والإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من هنا ومن غيرها من النصوص أخذ العلماء رحمهم الله تعالى تقسيم التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذه النصوص ونحوها تقسيم التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. جعلوا الغاية الألوهية والوسيلة الربوبية والأسماء والصفات. والبداءة حفظكم الله تعالى ورعاكم بالألوهية هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. البداءة بالألوهية هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل لما بعثه نحو أهل اليمن فقال: يا معاذ إنك تأتي على قوم الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فيجب على طالب العلم أن يتعلم أولا معنى لا إله إلا الله، ثم يعمل بلا إله إلا الله، ثم يدعو إلى لا إله إلا الله، ثم يصبر على ما يلقى في سبيل تحقيقه لا إله إلا الله، فإن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذا حقق المسلم لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه قال: كتاب التوحيد، ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل، ثم ذكر بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل نحو أهل اليمن الحديث الماضي. أين التوحيد في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله؟ التوحيد هذا هو التوحيد، لا إله معناه هو التوحيد. لكن في رواية لهذا الحديث قال: أدعوهم إلى أن يوحدوا الله، في صحيح البخاري قال: أدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى قال: أدعوهم إلى عبادة الله. ثم أتبع هذا حديثا آخر يشهد لهذا الحديث وبينه، وهو حديث معاذ بن جبل الثاني قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على أن حق الله عبدا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ولا شبيه له ولا نظير له. بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة إجمالا، بدأ يفصل فنفى عن الله عز وجل إجمالا، وهذه هي طريقة السلف الصالح رحمه الله، طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في النفي والإثبات. يثبتون ما أثبت الله لنفسه على وجه التفصيل وينفون على وجه الإجمال. قال: لا شبيه له ولا نظير له، لا شبيه يعني لا مثيل، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يتساهلون في اللفظ إذا جاء له مرادف واشتهر هذا المرادف بين الناس. الأولى أن يقول لا مثيل له، لأن الله قال ليس كمثله شيء، لكن درج العلماء رحمهم الله تعالى على التساهل في استعمال اللفظ المرادف للفظ الشرعي إذا اشتهر هذا اللفظ بين الناس، لأنك إن لم تقل لا شبيه ظن الناس أنك مشبه، وإلا لو قال لا مثيل له لكان أولى من حيث اللغة وأولى من حيث الشرع. ولكن لما اشتهر اللفظ المرادف وهذا يدل حفظكم الله على جواز هذا، لأن هذا أمر درج عليه العلماء رحمهم الله تعالى، كتسمية مثلا الآيات النبوية يسموها المعجزات. الأولى أن تسمى المعجزة وتسمى الآيات، لكن لما اشتهر لفظ المعجزة سموه معجزة، لما اشتهر سموا الآية معجزة. كذلك هنا حفظكم الأولى أن يقول لا مثيل له. قوله ولا نظير له، النظير أبلغ من الشبيه، والنظير أبلغ من الشبيه، لأن النظير هو المماثل للمقيس عليه من كل وجه بخلاف الشبيه، قد يشبهه من وجه ولا وجه آخر. أما النظير والمثيل فهو حفظكم الله المشابه له من كل وجه، ولا ولد له ولا والد له. النفي المفصل إذا جاء في الكتاب والسنة يجب أن يذكر كما ذكر الكتاب والسنة، فالله عز وجل قد ينفي عن نفسه بعض الأمور المفصلة لورود من ذكرها عنه مفصلة. فلما ذكر بعض الناس كاليهود والنصارى الصاحبة والولد لله عز وجل وتعالى عما يقولون، نفى الله عن نفسه ذلك مفصلا، نفى الله عن نفسه ذلك مفصلا. ولا صاحبة له ولا شريك له، يعني هذا ورد دليله في القرآن كثيرا، ما نفى الله سبحانه وتعالى ذلك. يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى واتخذ الله ولدا ما كان معه من إله. ونسبة الولد والوالد والصاحبة إلى الله عز وجل نقص في العقل، وهو كذلك قدح في الشرع. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا دليل عقلي على منع وعدم جواز أن يكون لله ولد صاحبة عقلي. قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقوله تعالى ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله، وقالوا اتخذ الرحمن ولقد جئتم شردا، ونحوها من الآيات الدالة على عدم جواز هذا على الله عز وجل عقلا. وقد ذكر بعض العلماء عن أحد العلماء أنه التقى بعض القصص الذين ينسبون الولد لله عز وجل، فقال كيف الزوجة والأولاد؟ العالم المسلم القسيس النصراني المترهب المتبتل منقطع العبادة قال كيف الزوجة والأولاد؟ فغضب القسوة قال ما عندي زوج ولا عندي ولد. قال نعم هذا غير جيد, القسوة لا يعملون هذا. قال تنفي هذا عن نفسك وتنزل الله عز وجل, كيف تنزل نفسه سبحانه الله. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. نعم. ولا يبلغ كلها. لا. هذا حفظكم الله تعالى دلت عليه العقول السليمة والفطر السليمة والأدلة الشرعية الكتاب والسنة أن الله عز وجل أول وآخر, وأن أولية وآخرة ذاتية سبحانه وتعالى. دلت على هذا العقول السليمة والفطر السليمة والنصوص الشرعية كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير هذا بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين. رواه من؟ رواه مسلم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالعقل يقول لا بد من وجود إله خالق لهذا الكون أزلي الأولية لم يسبق بعدم قط, هكذا يقول العقل السليم, وهكذا تقرر الفطر السليمة, وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذ لو سبق الله عز وجل بشيء لكان تابعا لمن قبله, والله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تفضل. لا يبلغ كنه صفته الواصفون, ولا يحيط بأمره المتفكرون, يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قالت لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض صفات الله عز وجل وضع قاعدة هامة جدا في باب أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا, حتى لا يتوهم متوهم أن عقله يمكن أن يحيط بكيفية صفات الله عز وجل. فأغلق الباب, قال إياك إياك إياك إياك, فإن أسماء الله عز وجل فرع عن ذاته سبحانه وتعالى, والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنك تثبت لله عز وجل ذاتا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل, يجب عليك كذلك أن تثبت جميع صفاته الحسنى, أسمائه الحسنى وصفاته العليا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. فتنبه, لأن معرفة الكيفية لا بد لها من معرفة هذه الذات. ونحن حافظكم الله تعالى ما عندنا إلا طريق الكتاب والسنة, فإن ذات الله عز وجل لم نرها وليس لها مثيل حتى نقيسها به, فلم يبق إلا نصوص الكتاب والسنة. لكن المسلم إذا مات على الإسلام بعث يرى الله عز وجل القيامة, إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر تظنون برؤيته لا تضامون في رؤيته. فنحن لم نرى ربنا في الدنيا، لكننا إن شاء الله تعالى سنراه يوم القيامة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل. فالمسلم لا يمكن أن يستطيع أن يكيف صفات الله عز وجل، لا يمكن، لأن معرفتك لابد أن ترى هذا المكيف أو ترى مثيله، والله ليس له مثل حتى نقيس، ليس له مثل حتى نقيس عليه سبحانه وتعالى. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني مهما أعملت عقلك، مهما أعملت عقلك المجرد عن نصوص الوحي في التفكر في كيفية قيام صفات الله عز وجل في ذاته، لا يستطيع عقلك أن يحيط بذلك أبدا، لا يستطيع أبدا أبدا أبدا، مهما حاول عقلك المجرد عن نصوص الكتاب والسنة أن يكيف، أن يتعرف على كيفية نزوله سبحانه وتعالى، كيفية غضبه سبحانه وتعالى، كيفية علوه سبحانه وتعالى، كيفية ضحكه سبحانه وتعالى، لا يستطيع عقلك المجرد أن يأتي بشيء أبدا، لا يمكن، هذا فوق مستوى العقل. وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى مثلا على ذلك بأي شيء؟ بالروح التي بين جنبينا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه أرواحنا بين جنوبنا، ما لونها؟ لا نعرف. ما طعمها؟ لا نعرف. ما صفتها؟ لا نعرف. ما كيفيتها؟ لا نعرف. ما ريحتها؟ لا نعرف. ما سماكتها؟ أين مستقرها؟ لا نعرف. متى خلقت؟ لا نعرف. من أي شيء خلقت؟ لا نعرف. من خلقها؟ من هو الملك الذي أعطاه الله إياه بعد خلق الله؟ لا نعرف. أين خلقها الله؟ لا نعرف. لا نعرف شيئا من هذا، لا نعرف. كيف هي معك في بطن أمك؟ لا نعرف. كيف بعد الولادة؟ لا نعرف. في النوم؟ لا نعرف. في الموت؟ لا نعرف. في الآخرة؟ لا نعرف شيئا، لا نعرف. وهي معنا. فإذا كان عقلك المجرد عاجز عن معرفة شيء من صفات مخلوق معك، فكيف لعقلك أن يعرف صفات الخالق سبحانه وتعالى؟ ما هو إلا التسليم لنصوص الكتاب والسنة وحفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه. فإن العين حفظكم الله تبصر الأشياء، العين مبصرة الأشياء، لكن الإنسان إذا استعمل عينه فيما لا تطيق تخرب العين، تفسد. فمن أعمل عينه في النظر للشمس من دقائق الشمس، هل يستطيع الرجل أن يظهر من دقائق؟ تفسد عينه، مع أن العين نافعة. كذلك العقل، العقل نافع وهو مراد تكليف، لكن إذا استخدمناه في غير محله هلك. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: العقل كالعين لا ترى في الظلام، العقل كالعين لا ترى في الظلام. ويقولون كذا: كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده، كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد يقف عنده. ولذلك بنى أهل السنة والجماعة توحيد الأسماء والصفات على أمور ثلاثة: الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. الأمر الثاني نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا بلا تأويل أو تعطيل. الثالثة والأمر الثالث اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. إذن حفظكم الله، لا يمكن للمسلم يحيط بأمره المتفكر بصفاته بأمره سبحانه وتعالى يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذلك بالحكمة من أوامره سبحانه وتعالى الكونية والشرعية بأمره الكوني وكذلك أمره الشرعي. الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة، فكل حركة في هذا الكون لحكمة، وكل سكون في هذا الكون لحكمة، وكل حي لحكمة، وكل ميت لحكمة، وكل أمر كوني لحكمة، وكل أمر شرعي لحكمة. ربما الأذكياء الفطناء الألباء يفهمون بعض الحكم ربما، لكن كل الحكم لا يمكن أن نعرفها إلا بتعليم الله عز وجل لنا. لكن عندنا أوامر يجب علينا أن نعملها، وعندنا نواهي يجب علينا أن نتركها. قال يعتبر المتفكرون بآياته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تتبين الحق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا نحن نتفكر في مخلوقات الله نزداد إيمانا، نحقق التوحيد، نرد على الملاحدة. نتفكر في مخلوقات الله وآياته. الآيات هنا قد تكون مع الآيات الشرعية وقد تكون مع الآيات الكونية المخلوق. الآيات هنا بمعنى الآيات الشرعية. ما معنى التفكر في الآيات الشرعية؟ معناها معناها مدارسة نصوص الكتاب والسنة. التفكر بهذه الشرعية ما معناه؟ معناه مدارسة نصوص الكتاب والسنة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا. نضر الله ما سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين هذا معنى التفكر الشرعي، هذا معناه معنى التفكر الشرعي. أما التفكر الكوني معناه النظر في هذا الكون، النظر في هذا الكون. إذا نظر العاقل في هذا الكون علم أن لهذا الكون خالقا مالكا مدبرا حكيما مستحقا للعبادة وحده لا شريك له. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لماذا لا نتفكر في ماهية ذات الله؟ لأن عقولنا ضعيفة لا تستطيع هذا، وهذه الروح التي بين جنبينا ما استطعنا أن نأتي بصفة من صفاتها بعقولنا المجردة، فكيف نتفكر بذات الله؟ فنهلك، نعوذ بالله نهلك. وليس معنى هذا أن السلف مفوضة، لا، السلف ليس بمفوضة على مذهب علماء الكلام، بل إن السلف رحمه الله تعالى يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ويقولون الأسماء الحسنى أعلام وأوصاف ولها معنى دل عليه اللسان العربي ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لكنهم يعيدون علم الكيفية إلى الله عز وجل كما مر معنا. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية المباركة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما في الحديث الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن الأرض قال: ما أعظم آية؟ قال: آية الكرسي. قال: يا لك عذاب المنذر الحديث المشهور. وفيها حفظكم الله تعالى أمور: أولا لا يحيطون بشيء من علمه، الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهات لا نعلم شيئا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلم الله ذاتي وعلمنا مكتسب، فنحن إنما حصل عندنا العلم بتعليم الله عز وجل بإذنه لنا سبحانه وتعالى. قال: من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم تكلم الله عز وجل وبين حقيقة الكرسي وعظم الكرسي، والكرسي كما صح عن ابن عبد الله وعن عبد الله بن عباس أنه موضع القدمين من العرش. الكرسي موضع القدمين من العرش، صح هذا عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، أعظم وأكبر من السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما، هذا نفي للتعب عن الله عز وجل والعجز، وإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. لا يؤود، لا يعجزه، ولا يكرثه ولا يثقله سبحانه. وحفظهما يعني السماوات ومن في الأرض ومن فيها، العلي العظيم، اسمان عظيمان يدلان على صفتين عظيمتين له سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناصر بارك الله فيك. يقول السائل: لماذا فسرنا لفظة الإله باسم المفعول المألوه أي المعبود ولم نفسرها باسم الفاعل الإله، حيث أن الاسم قد يفسر إلى اسم فاعله أو اسم مفعوله بقرينة، فما القرينة هنا؟ القرينة أن الله يعبد ولا يعبد، الله عز وجل يعبد ولا يعبد، مثل الرحيم معنى راحم ونحو ذلك. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.